إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان في هذه الدنيا لا تنفك عنه المصائب ولا تنفصل عنه الآلام، فهي دار المشقة والتعب، ومن أعظم الأسباب التي يدفع بها الإنسان هذه الآلام والمصائب عن نفسه الصلاة التي أمر بها الله جل وعلا، الصلاة التي فيها الخشوع والرغبة والرهبة، الصلاة التي يؤديها العبد كما أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها المحافظة على الوقت والأركان والسنن. فهذه الصلاة إذا أداها العبد كما أمر فإن الله جل وعلا يدفع عنه المصائب ويخففها، فالصلاة معونة على قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، الصلاة سبب لجلب البركة والنعم ودفع النقص والنقم، ولهذا أمر الله جل وعلا عباده أن يستعينوا بها، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر صلى، رواه أحمد وأبو داود. إذا حزبه يعني نزل به أمر عظيم وأصابه غم صلى، صلى لله عز وجل وناجى ربه ودعاه وسبحه وركع وسجد له. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه نعي بعض أقاربه، يعني مات بعض أقاربه وجاءه الخبر، وكان في سفر، فنزل وصلى ركعتين ثم قال فعلنا ما أمرنا الله به واستعينوا بالصبر والصلاة، رواه البيهقي في شعب الإيمان والحاكم في المستدرك. فعل ما أمره الله به عند المصيبة، فالصلاة فيها المناجاة وفيها الدعاء وفيها الابتهال وفيها الخشوع، ومن فعل ذلك خفف الله عنه المصيبة. وقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصلاة مفتاح للرزق والبركة والقناعة، وسلاح لدفع الهم والغم والمصيبة. جعل الله وإياكم من عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه. وكون الصلاة مخففة للمصائب مذهبة للآلام، لأنها سبب للراحة والسرور والطمأنينة والحبور، والقلب إذا استراح واطمأن فإن المصائب لا تؤثر فيه، ولو أثرت لكان التأثير خفيفا، لأن القلب مطمئن مرتاح فرح مسرور، فهذه الأشياء تدفع هذه المصائب وتخففها، والعبد إذا أداها كما أمره الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى ينور قلبه ويفرج همه وييسر أمره، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تقوى الله جل وعلا المحافظة على الصلاة، وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، نور للقلوب والعقول، نور في هذه الدنيا للمصلين، ونور لهم في قبورهم، ونور لهم يوم القيامة. ومن أداها كما أمر رزقه الله عز وجل الراحة والطمأنينة، فلا تستريح النفوس ولا تطمئن القلوب بمثل مناجاة الله جل وعلا. جاء بعض الصحابة أنه قال: ليتني صليت فاسترحت. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. رواه أحمد أبو داود: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، ففيها الراحة والطمأنينة. وإذا حصل ذلك للعبد فإن المصائب لا تؤثر فيه، فلا استراح من لم يسترح بالصلاة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأدائها كما أمرنا، وأن يجعلها قرة أعيننا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يستريح لأنه يناجي العلي الأعلى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.